إذا تم تطليق المرأة بثلاث طلقات ثم تزوجت ووطئت ثم طلقت، فإذا أرادت أن تعود للزوج الأول تعود بثلاث طلقات جديدة. وهو نفس الكلام يقول فإذا كان الزواج الثاني يهدم الطلقات الثلاث الأولى، فلماذا لا يهدم الزواج الثاني الطلقة الواحدة أو الطلقتين مع أنه الأحرى؟ يقول قلت أن هذا بالقياس، وعندنا العموم في الطلاق مرتان، أن هذا ما زال له أن يرجعها وهي لم تمتنع عليه حتى يهدم الأمر، فلو زاد تجرؤه على الطلقات الثلاث استحق العقاب. والله أعلم. العقاب هنا مش عقوبة بمعنى أنه آثم، ولكن بمعنى أنه يحرم من أن يملك امرأته. العموم مقدم عندي وعند على قول جمهور أهل العلم على القياس.